أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة منزلين أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا عند قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، وما بعدها من الآيات، هل هي في غزوة بدر أم في غزوة أحد؟ طيب، فنقرأ لنا ماذا جمع الإخوان في هذا الموضوع. في تفسير الثعالبي قال وقوله إذ تقول العامل في إذ فعل مضمر، ويحتمل أن يكون العامل نصركم، وهذا قول الجمهور أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان ببدر. قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام إلا يوم بدر، وكانوا في سائر الأيام عددا ومددا لا يضربون. قال قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف. قال عكرمة كان الوعد يوم بدر فلم يصبروا يوم أحد ولا اتقوا فلم يمدوا ولو مدوا لم يهزموا. وقال الضحاك بن زيد إنما كان هذا الوعد يوم بدر والمقال للمؤمنين يوم أحد، ففر الناس وولوا مدبرين فلم يمدهم الله، وإنما مدوا يوم بدر بألف من الملائكة مردفين هذا طبعا في وإنما ودوا يوم بدر بألف من ملائكة مردفين. طيب إذن على كلام الثعالبي يقصد الجمهور يقول أن أكثر المفسرين يقولون يوم بدر. طيب في التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور يقول وظرف إذ تقول للمؤمنين زماني وهو متعلق ينصركم، لأن الوعد بنصرة الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد، هذا قول جمهور المفسرين. طيب التسهيل لعلوم التنزيل بن جزي إذ تقول للمؤمنين كان هذا يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى بدل من إذ غدوت ألي يكفيكم تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيان كقوله من رب السماوات والأرض قل الله ويأتوكم من فورهم، الضمير المشركين والفور للسرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم. فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله إن تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. يعني ابن جزي قال كان هذا يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني بدل من إذ غدوت، ثم قال فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله إن تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. إذن أورد القولين يعني أورد الاحتمالين، بدأ ببدر كان هذا يوم بدر وقيل يوم أحد، كلمة كان يوم بدر وقيل يوم أحد فيه إشارة إلى أنه يرجح يوم بدر، كان يوم بدر وقيل هذه قيل المبني المجهول يعني معناها أن هذا القول أضعف، لكن أورد الاحتمالين كلاهما ولم أورد الاحتمالين كليهما وفسر على الثنتين إذا كان كذا وإذا كان كذا. تفسير القرطبي قال كان هذا يوم بدر كثرة الملائكة أمدهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله مردفين الأنفال، وقوله ألن يكفيكم أن يمدكم إلى قوله منزلين، وقوله بلى أن تصبروا وتتقوا إلى قوله مسومين، فصبر المؤمنون يوم بدر واتقوا الله فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهم فهذا كله يوم بدر. وقال حسن فهؤلاء الخمسة آلاف ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة. وقال الشعبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن كرز بن جابر المحارب يريد أن يود المشركين، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم إلى قول مسومين، فبلغ كرز الهزيمة فلم يمدهم ورجع فلم يمدهم الله أيضا بالخمسة آلاف وكانوا قد مدوا بألف. قلنا طبعا رواية الشعبي إيش مرسلة. وقيل إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها، فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريظة. وقيل إنما كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فما صبروا فلم يمدهم بملك واحد ولو أمدوا لما هزموا. قاله عكرمة والضحاك فإن قيل فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنهم أشد القتال. وفوض يوم أحد يا طب كيف خطأ في النقل؟ طيب رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنهم أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. قيل له هذا الإيراد اللي أوردناه الدرس الماضي ورد واحد من الإخوان قالوا قتال الملكين، اللي قلنا فيه قتال لعله خاص النبي عليه الصلاة والسلام وليس لكل الجيش. فالآن هنا جاب النقطة هذه ذكرها في القرطبي، تفسير القرطبي ذكرها القرطبي، قيل يعني في الجواب على هذا الإيراد لعل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خص بملكين يقاتلان عنه ولا يكون هذا إمدادا للصحابة، والله أعلم. طيب، من كتب الحديث الواردة في التفسير: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، إلى قول المسومين. قال البخاري: وقال عكرمة من فورهم من غضبهم يوم بدر. تفسير المنار محمد رشيد رضا: إذ تقول للمؤمنين قيل إن هذا متعلق بقوله ولقد نصركم الله في بدر، وقيل إنه خاص بوقعة أحد التي ورد فيها هذا السياق، كقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، متعلق بتبوئ أو بسميع، أو بدل من إذ الأولى والتقدير يتبوئهم مقاعد للقتال أو يبوئهم في الوقت الذي هم فيه بعضهم بالفشل، من أن الله نصركم ببدر على قلة وذلة وفي الوقت الذي كنت فيه تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. طيب، فإذا هو قال قيل إن هذا متعلق ولقد نصركم يعني بدر، وقيل إنه خاص بوقعة أحد. فالله نصركم بدر على قلة وذلة في الوقت الذي كنت تقول فيه للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، وهذا هو المختار. والتقدير الأول إن الله نصركم بدر في ذلك الذي كنت تقول فيه لهم ألي يكفيكم، أخرج من أبي شيبة والمنذر وغيرهم عن الشعبي أن المسلمين بلغوا من بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق ذلك عليه فأنزل الله ألي يكفيكم. يعني الحين كأنها هذا كله طلعنا أنه أكثرهم بدر يعني. البحث الآخر: القول الأول طاهر بن عاشور تقول المؤمنين زماني، وهو متعلق بنصركم بنصركم، لأن الوعد بالنصر كان يوم بدر لا يوم أحد، هذا قول جمهور المفسرين. فتح القدير: ولقد نصركم الله ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف في قصة بدر. الآلوسي: يمزدكم ربكم بخمسة آلاف، وقع لهم في ذلك ترديد وتردد، لأن الكلام إن كان عن غزوة أحد فلا شبهة في عدم وقوع ذلك، ولا يملك واحد لعدم وقوع الشرط، ولا بملك واحد لعدم وقوع الشرط، ولذا وقعت الهزيمة. وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد وقع الاختلاف. الرازي: القول الثاني أنه يوم بدر، وهو قول أكثر المفسرين. الحجة الأولى: ولقد نصركم الله ببدر، فظاهر الكلام يقتضي أن الله نصرهم ببدر حين قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام. الحجة الثانية أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر، فكان الاحتياج إلى تقوية القلب ذلك اليوم أكثر، فكان صرف الكلام إلى ذلك اليوم أولى. الحجة الثالثة: الوعد بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط، غير مشروط بشرط، فوجب أن يحصل، وهو أن إن حصل يوم بدر وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد. ثم أجابوا عن حجج من قال إنه أحد: الحجة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمد بألف، طيب هل هذه حجة لي؟ قالوا رحمك الله. طيب إذن من قال إنها يوم أحد قال يوم بدر أمد بألف، أما هذه الآية تقول أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، فالرد عليها أن يقال إنه بشرهم بالمدد بألف ثم زيد إلى ثم زيد ألفين فصاروا ثلاثة. الثاني أن المسلمين أمدوا بألف ثم بلغهم أن بعض الكفار يريد إمداد المشركين بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك فوعدهم الله إن جاءهم المدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة. فإذا الذين قالوا إنها بس هذه ترى هذه في مصلحة الذين يقولون إنها بدر، إن الله قال لهم أمدكم بألف فإذا الكفار أرسلوا أكثر أرسل أكثر، ثم بلغهم أن بعض الكفار يريد إمداد المشركين اللي هو كرز بن جابر هذا، فكأنه قيل لهم إذا أرسلوا أكثر نرسل أكثر. الجواب عن الحجة الثانية أن الكفار كانوا ألفا في بدر فأنزل الله ألفا وفي أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف، هذه ذكرناها في الدرس الماضي. هناك من إذن هناك من احتج بها يعني على أن هذه الثلاثة وين في أحد، لما كانوا ألف أرسل ألف ولما كانوا ثلاثة في أحد وعدهم أن يرسل ثلاثة إذا وفوا بالشرط، ما وفوا بالشرط، هذه حجة الذين قالوا أنها في أحد. طيب فالآن رد عليها أنه تقريب حسن أيوه، ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك، بل قد يزيد في العدد وينقص بحسب ما يريد، يعني الرد ها ما هو قوي جدا، بل في اعتراف أنه في اعتراف هو تقريب حسن، معناها يعني كأنه لا وجدت الفكرة عنده جاء، يعني ممكن نقول من حجج الذين قالوا أحد أن هذه آية أحد أن في بدر لما كان المشركون ألف الله وعدهم بألف، وبما أنهم وفوا بالشرط أعطاهم الألف خلاص قاتلوا معه. في أحد لما كان المشركون ثلاثة آلاف وعدهم بثلاثة آلاف إن وفوا فما وفوا فما جاء لا ثلاثة ولا غير. رد عليه يعني ان الاعداد ما هي شرط، بس ما هي شرط. طيب الحجة الثالثة التمسك بقوله ويأتوكم من فورهم، فالجواب ان المشركين لما سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا للعير ثار الغضب في قلوبهم واجتمعوا وقصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاصل مقيل في تقرير هذين القولين والله أعلم بمراده. طيب أورد ابن جرير القول الأول أن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بملائكته إن أتاه العدو من فورهم فلم يأتوهم ولم يمدوا، قصة كرز. الثاني كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر فصبر المؤمنون واتقوا الله فأمدهم بملائكته على ما وعدهم، يعني إذا كانت في بدر، إذا كانت هذه الآية في بدر طيب وهي ثلاثة آلاف وفيها ثلاثة آلاف، فكيف نوفق بينه وبين أن في سورة الأنفال وعدهم بألف؟ فيقول كان الوعد للمؤمنين بألف فلما الكفار أرادوا أن يزيدوا المدد فوعد الله في هذه الآية المؤمنين أو قص عليهم أنه لو أرسل الكفار مددا أكثر من 1000 اللي خرجوا فيه من مكة في يوم بدر، فسيرسل هو عز وجل أكثر، يعني 3000، وإذا أرسلوا أكثر أرسل 5، أو إن يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة، وممكن يزيد 3 إلى 5، بس كلها في يوم بدر. وأن المشركين لما هزموا وما كان في مدد ما أرسل الله أكثر من 1000. الثاني، كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر، فصبر المؤمنون واتقوا الله فأمدهم بملائكته على ما وعدهم. الثالث، وعدهم بيوم بدر أن يمدهم الله إن صبروا عند عن طاعتي، إن صبروا عند أو على طاعتي وجهاد أعدائي، واتقوا باجتناب محارمه أن يمدهم في حروبهم كلها، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريظة. لم يصبروا ولم يتقوا ولم يمدهم بشيء في أحد، إنه في أحد ما في ولا شيء. قال أبو جعفر، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه أنه قال المؤمنين ألا يكفيكم إلى نهاية كلامه، فالصواب من قول أن يقال كما قال تعالى ذكره. إيه بس الآن إيش رجح من جرير؟ إيه بس الآن في من زعم أن ابن جرير يرجح بدر، وين هذا الزعم؟ وين يعني مصدره؟ أي الكلام اللي ذكر له أمس ابن جرير قال يحتمل ويحتمل، يفيد إنه ما قطع بالمسألة. بس قال ابن جرير كما قرأنا كلامه بالأمس أنه لو قلنا في أحد هذه الآيات فما صبروا ولا اتقوا، فما أمدهم لا بثلاثة ولا بخمسة ولا بواحد، وأنهم لو أمدوا لإيش؟ لما غزوا. هذا أمس قرأناه في نص كلام الجليل. الذي قاله في هذه الآية معنى قوله تعالى من فورهم هذا من وجههم هذا، قصد إلى أن تأويله ويأتيكم كرز من جابر أو كرز من جابر وأصحاب يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحاب المشركين. وأما الذين قالوا معنى ذلك من غضبهم هذا، هذا الكلام على تفسير من فورهم هذا، هذا على تفسير من فورهم هذا. يعني أنا ما زال عندي في قضية أن بعض الملائكة قاتل يوم أحد، يعني أنه يعني وصلت طلائع الملائكة وبدأوا يقاتلون مع المؤمنين، فلما المؤمنون فشلتم وتنازعتم وعصيتم تركوا مواقعهم في أحد وعصوا واتبعوا الغنائم، والغنائم والدنيا تركتهم الملائكة. لكن هذا القول يعني نريد عليه كلام أحد من العلماء. ليش أنا قلت هذا الكلام في الدرس الماضي؟ لأنه ثبت في السنة أن بعض الملائكة قاتلوا في أحد، صح؟ في أحاديث صحيحة أن بعض الملائكة قاتلوا في أحد، ولا لا؟ لا، اللي قاتلوا ايوه، غير اللي قاتلوا عن النبي عليه الصلاه والسلام. هل ثبت ان بعض الملائكه قاتلت ولو واحد او اثنين، يعني قاتلت في احد غير اللي قاتلوا عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لانه لو ثبت يمكن ان يقال يعني انها بدات ثم لما المسلمون عصوا تركتها. لكن هذا كلام نبغى عليه أدلة أو نبغى تأييد أو يعني من كلام أهل العلم، يعني واحد قد تخطر في بالي خواطر بس ما هي ما قد ما تكون راجحة ولا وجيهة، لكن لما يقولها واحد من العلماء خلاص يعني يطمئن إن هناك من قال بهذا، يعني ما يتجرأ يقول أيوه لأنه اللي قال سرحان قال إنه فيه إيه وين اللي نص في قتال غير قضية الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحاط به رجل من الملائكة رجلان أيوة لا نبغى شيء ثابت. طيب يمكن ما يصح عند المرسل يمكن ما يصح المرسل الأقسام الضعيف لم تقاتل حين ذكرنا هذا قلنا في بداية المعركة كان في نصر واضح للمسلمين انكشف المشركون انكشفوا رأي وبدأت خلاص وراحوا يعني بدأت الهزيمة وبدأوا في التولي وبدأ المسلمون جمع الغنائم يعني ما في شك انه ايه فكنت اقول احتمالا اقول يعني هل يعني بدأ المدد ثم انسحب فلذلك لم تنزل الملائكة ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت وإنما قدم الوعد من نزول الملائكة ليتقوا قلوبهم ويعزموا على الثبات ويتقوا بنصر الله في إذن هو يقول لم تنزل أيوه قصة حنظلة بس غسلته الملائكة نزول الملائكة لتغسيله ليس هو نزول القتال احنا نبحث عن قضية نزول القتال انها تظلله انها تغسله هذه قضية اخرى احنا كلامنا في نزول القتال اما حديث عن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أو حدث عن ابن عباس أن ابن عباس قال حدثني رجل من بني غفار قال أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان، ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب. يعني يقول احنا اثنين من المشركين في بدر طلعوا الجبل ما يبغوا القتال، بس ينتظروا ماذا سيسفر عنه الأمر، فإذا صارت هزيمة نروح مع المنتصر وننهب معه من أرض المعركة. قال: فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت طائرا يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه. يعني من هول المراء مات. وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. حيزوم اسم فرس من خيل الملائكة، وقناع القلب غشاء القلب. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم، قال أبو زميل السماك الحنفي: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فقر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فأخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال: أنا كنت أطارد مشركا فسمعت صوت أخذ الحيزوم ضربة صوت، وهذا المشرك أمامي خر وقطع أنفه وانشق وجهه خضر راح. قال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. يعني إذن بس باقي نبغى وش الرواية هذه تقول علينا صراحة، هذه قضية القتال في أحد وينها؟ طيب بس صحتها إيش؟ وين يعني وين ذكرها في تفسير الآية اللي بعدها صح؟ إيه في الآية اللي بعدها: بلى إن تصبر وتتقى. إيه بس وين هذه نص الرواية؟ لا ما نبغى حنين، نبغى أحد. نبغى القتال اللي قلت إنه في أحد. وين اللي قلت يوم واحد؟ طيب خلاص معنا ما نستطيع نورد. إذا ما ثبت عندنا شيء في قتال ملائكة يوم واحد كيف نقول جاءوا ثم ارتفعوا؟ ما جاءوا أصلا. والقتال اللي حصل المحدود يعني هو جبريل وميكائيل كان خاص بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة صحيح. سير الألباني ولا لمن؟ إبراهيم علي. أيوة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. أي إذن خلص يا جماعة، ما دام ما ثبت أن هناك قتال بالملائكة يوم أحد فما يحتاج نقول وصلت طلائعهم واشتركوا في القتال ثم انسحبوا أو ارتفعوا، خلص كلام المفسرين ما نزلوا أصلا. طبعا طيب يعني سؤال، يعني هل شرط انتصار المسلمين أن تقاتل مع الملائكة؟ ما هو شرط، يعني ممكن المسلمين ينتصروا من غير قتال الملائكة معهم، لأن الله يمد المؤمنين أو يؤيدهم بعدد من الأشياء، ما هو فقط بالملائكة. يعني مثلا يثبت قلوب المؤمنين، يلقي الفزع في قلوب الكفار، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، خلص هذه تكفي. إذا ألقى في قلوب الكفار الرعب صاروا لقمة سائغة للمسلمين، إيش خلاص. ابن تيمية أيوه إيش قال؟ معروفة القصة، معروفة. احنا نتكلم على قضية يعني ان سبب الانتصار ما هو شرط يكون ليس مقيدا او مشروطا بالملائكة، ممكن ينتصر المسلمون من غير قتال الملائكة، والله يؤيد المسلمين بأشياء، تثبيت قلوبهم، ربط على قلوبهم، إلقاء الرعب في قلوب عدوهم وهكذا. طيب زاد المسير ذكر القولين، الأول بدر والثاني أحد، قال والأول أصح، ابن الجوزي يؤيد أنه في بدر. القرطبي قال فهذا كله يوم بدر. المنار هذه الآيات وما بعدها في قصة أحد، قد خلت من قبلكم سنن. فالأول قال بدر وبعدين متى عاد الكلام إلى أحد في قوله قد خلت من قبلكم سنن، فإذا هذه الآية في بدر. طيب في فتح القدير قد خلت من قبلكم، هذا رجوع إلى وصف باقي القصة يعني أحد. الآن نشوف قول من قال إنها أحد، القول الثاني أحد، ابن القيم وابن عثيمين. طيب تفسير المنار على قول إن هذه الآية بلى إن إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم ويمدكم ربكم بثلاثة آلاف، متعلق بتبوئ والتقدير، تبوئهم مقاعد للقتال في الوقت الذي هم فيه بعضهم بالفشل مع أن الله نصركم ببدر على قلة وذلة، في الوقت الذي كنت تقول فيه المؤمنين ألا يكفيكم ويمدكم. نظم الدرر فقال في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين مبدلا من إذ غدوت، عودا على بدء تعظيما للأمر وحثا على النظر في موارده ومصادره والتدبر لأوائله وأواخره، إذ تقول للمؤمنين الذين شاورتهم في أمر أحد، وهذا بخلاف ما في قصة بدر في الأنفال. الرازي لما ذكر قول الأول يوم أحد إيش حجة هذا القول؟ قال الحجة الأولى أنه يوم بدر أمد الله المسلمين بألف، لكن هنا في 3000. الحجة الثانية عدد المشركين في بدر 1000 فأمدوا بألف، وبينما في أحد كان المشركون 3000 فيناسب أن يكون الإمداد 3000 في أحد أو الوعد بالإمداد. الحجة الثالثة ويأتوكم من فورهم هذا ويوم أحد كان عدوهم يأتيهم فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم بل هم ذهبوا إلى الأعداء. حجج ابن القيم في زاد المعاد إنها في أحد أن قوله إذ تقول للمؤمنين هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أما في سورة الأنفال في بدر فهو من قول الله تعالى مباشرة. اثنين أنه هنا معلق على شرط وفي بدر مطلق، يعني هنا قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم بفضل هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف ففيت إيش شرط، بينما الآية في سورة الأنفال عن بدر إيش هي إيش نصها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من أني ممدكم بألف من ملائكتي مردفين، يعني هذا حاصل وما كان في شرط. هنا في شرط معناها هذه مناسبة غير تلك. ثلاثة من حجج ابن القيم القصة في أن غمرات قصة أحد غمرات قصة أحد فيما في بدر ذكر عرضا إنه في قصة أحد إيش أي يعني إنه قصده إنه أصل السياق في أحد، فمعنى ذلك إن الأصل إنه كل الآية رحمه الله إنه أصلاً بأن السياق في أحد هذه سورة آل عمران فيها كل إنه عمران مكتوب عمران طيب الأصل أن الآيات في سورة آل عمران عن أي غزوة أحد فجاء ذكر بدر عرضاً فأي آيات يعني نشتبه إن هنا ولا هنا فالأصل أنها في أحد هو السياق الأصلي يعني بينما في مثلا سورة الأنفال كان الأصل السياق عن بدر. أربعة يأتوكم من فورهم قال مجاهد يوم أحد يعني المشركون في يوم أحد وصلوا للمدينة قرب المدينة، في بدر لا خرج المسلمون للقائهم بعيد خارج مكان في منتصف أو يعني في الطريق وليس وليس عند المدينة. طيب طيب ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم هذا يؤيد إيش إن بدر ولا أحد بدر يعني هي اللي صار فيها قطع طرفا من الذين كفروا كبتهم ورجعوا خائبين، أما في أحد ما حصل إنه يعني كبتهم ورجعوا خائمين كبتوا ورجعوا خائمين إلا إذا أردنا بنوع من يعني التكلف نقول يقطع طرفهم الذين كفروا 18 اللي قتلوا في أحد من المشركين أو يكبتهم ينقلبوا خائمين إنهم ما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني استأصلوا الصحابة، بس هذه فيها يعني فيها نوع من التكلف. والأنسب ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين إنها تكون في غزوة بدر. طيب قطع الله من بدر طرف من الكفار، وعن السدي قال ذكر الله قتل المشركين بأحد وكانوا 18 رجلا يعني يقطع. الألوسي قال والظاهر أن هذا في شأن بدر طيب طاهر بن عاشور ذكرنا. طيب تفسير المنار. تفسير المنار هذه قضية في يعني في ذكر آية الربا. طيب عندك شيء هنا في الأوراق؟ في شيء ما ذكرناه كله مرينا عليه. طيب أيوة هذا نقل عن ترى بعض السلف التفسير هم اللي قالوا هذا واعتمده ونقله قرأناها أمس كلام بن جرير. لا هو يقول لو نزلت الملائكة كان انتصروا حتما فلما ما انتصروا يعني الملائكة ما نزلت. هو ما يقول إذا ما نزلت ما ينتصروا إذا نزلت انتصروا. لا هو ما يقول كذا. هو يقول الدليل على أن الملائكة ما نزلت إنهم ما انتصروا ولو كان نزلت كان انتصروا ما رح تنزل ثم ينهزم. طيب الآن نبغى نلخص الكلام. ما أظن فيه يعني يتضح من الكلام ما يلي. أولا أنه أكثر المفسرين على أنها بدر واضح كده. ثانيا أن كلا الاحتمالين قائم يعني ما تستطيع أن تقول واحد هو المعتمد يعني الصحيح والثاني باطل. وأمام هذا ما في إلا أنه يعني سبحان الله طريقة ابن جوزي يعني جيدة كذا قال إن كان كذا فالمعنى كذا وإن كان إن كان بدر فالمعنى كذا وإن كان أحد فالمعنى كذا. فإذا نكتب الآن بعيد بس احتمال بعيد تنزل الآيات نفسها في مناسبتين بنفس النص ونفس الآيات بعيد خصوصا أن أحد يعني آل عمران هذه قصة آل عمران في أحد أصلا فهي كيف راح تنزل مرتين هي نزلت في آل عمران ففين المرة الثانية. كيف نبدأ؟

بأن المشركين لو فعلوا ذلك فسيأتي من الله مدد فسيزيد مدد الله من 1,000 إلى 3,000 بل سيصل إلى 5,000 بشارة من الله وتثبيت للمؤمنين. وأما من قال من المفسرين إن هذه الآيات في غزوة أحد فقد احتج بأن سياق الآيات في سورة آل عمران هو عن غزوة أحد أساسا، وجاء ذكر يوم بدر عرضا ثم رجع السياق إلى غزوة أحد وأن المسلمين خرجوا إلى المعركة ونبيهم يعدهم بأن الله سيمدهم ب3,000 من الملائكة على عدد الكفار الذين كانوا في أحد. وأن هذا وأن العدد يمكن أن يزيد إلى 5,000 إذا صبروا واتقوا، ولكن إذا صبروا واتقوا فهو وعد مشروط. فلما صارت معصية بالمسلمين وتخلفوا عن تحقيق الشرط لم يأتي المدد ولم ينزل من الملائكة أحد للقتال معهم. وأن الطرف الذي قطع من الكفار هو قتلاهم في أحد، وخيبتهم بعدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم استئصال المسلمين. ايش باقي من الحجج اللي قالوا في احد؟ واحتجوا بأن إنزال الملائكة في بدر كان غير مشروط كما في آية سورة الأنفال، بينما هنا مشروط، وكان هناك الوعد من الله، وكان الوعد هناك من الله مباشرة، وهنا من نبيه للمؤمنين، ايش السالفة؟ وأن المشركين في بدر لم يأتوا من فورهم، المشكلة أنه يعني كل واحد يفسرها على لأنه من فورهم، يقولون في بدر يقولون من غضبهم يعني نصارى، فأحسن ما نشطب هذه ما نقولها. طيب هل يأتوكم يعني بس في بدر ما أتوا؟ إيه أتوا يعني للآخرين أن يخوضوا أتوا. وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في بدر، وبناء عليه يكون عودة السياق القرآني إلى غزوة أحد هو ابتداء من قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن كما سيأتي. وقوله عز وجل إذ تقول للمؤمنين، الآن نبدأ بالتفسير. طيب نحن الآن لخصنا، في أحد عنده زيادة على يعني يزيد العدد إلى 5000، يزيد العدد إلى 5000. أيوة في بدر مو كذا؟ واضح. إيش نصه؟ واضح. إيه عندك نص موجود إنه في بدر. هم؟ وين؟ بس في قلنا الكلام وأنه جاء على عدد وأن المشركين الملائكة جاءت على عدد المشركين بثلاثة آلاف، الوعد بثلاثة آلاف على عدد المشركين. وفي الأول قلنا أنه في بدر جاءت ألف على عدد المشركين. ذكرناها بالدرس أمس لما قلنا على قضية وين قرأنا كلام أنه فإن قلت السبكي لو كان إن الله قادر على إهلاك المشركين بملك واحد فلماذا كانوا أو يعني ألف في بدر أو ثلاثة آلاف موعدين به في أحد، فقلنا ليكون هذا أثبت للمؤمنين، لأنك لما تقول إني ممدكم بألف غير ما تقول إني ممدكم بواحد، وإني ممدكم بثلاثة آلاف غير تقول إني ممدكم بواحد، فقلنا لأن ذلك أكثر طمأنينة وتثبيت. وقال انه هذا كلامه انه اراد الله ان يكون يعني لو ملك جاء وخسف بالكفار كذا كله من الذي فعل؟ الملك. لكن ابلغ في النصر ومعنويات المؤمنين ان يكون الاهلاك الكفار تحقق على ايديهم هم، ويكون ملائكة الدورة كأنها مساند أو مساعد أو مدد وليس هو الدور الرئيسي، فيقول إنه هذا من يعني من جهة هذه أحسن للمسلمين أن يكون هم اللي قاموا بالدور الأساسي، كأن الملائكة يعني جاء دورها تبعا ومددا وليست هي أصل الجيش، مدد، المدد غير طبعا هي غير الأصل. طيب فقال تعالى ثم قال تعالى طيب خلصنا وقوله عز وجل إذ تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وهم الصحابة. ألن يكفيكم الكفاية تسد الخلة والقيام بالأمر. والاستفهام للإنكار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة. طيب أي يمدكم هذه كتبناها. طيب أي يمدكم ويعينكم بعد القوس ويعينكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من السماء لنصرتكم. والله هو المنزل لأنهم لا ينزلون إلا بأمره. بلى بين قوسين ننتقل على طول الآية الثانية. حرف إثبات، أي بلى يكفيكم الإمداد بهم. ثم وعدهم بزيادة بشرط الصبر والتقوى. فقال إن تصبروا، مع نبيكم للقاء العدو وتثبتوا ولا تنهزموا. وتثبتوا وتتقوا بين قوسين معصية الله بعدم مخالفة أمر نبيه وعدم التولي يوم الزحف. ويأتوكم أي المشركون من فورهم هذا أي من ساعتهم هذه أو من جهتهم التي جاءوا منها أو من الغضبة التي غضبوها. أمس أعطيتوني ورقة أو كتاب أو شيء فيه خمس أقوال وراء بعض جاءت كذا بالتفسير من فورهم، وين هذه؟ وين كانت؟ كذا تقريبا خمس أقوال وراء بعض من فورهم. طيب إيش عندكم؟ هاتوا من فورهم. من إيش؟ من سفرهم، من وجههم. أيوة. الأول يعني من وجههم هذا ما هو قول ابن عباس والحسن وقتادة، والثاني من غضبهم هذا. وأصل الفور فور الكبر، وهو غلاما عند شدة السمع، ومنه فور الغضب لأنه القدر. في بدر ممكن تقول من غضبهم كيف المسلمين تجروا على القافلة ويخرجوا إليها، وفي أحد تقول من غضبهم على الهزيمة اللي حلت بهم وإرادة الانتقام. طيب في شيء آخر في فورين؟ معنا فورين بس ها؟ طيب هذه كلها من فورهم هذا، ها؟ بين قوسين فورهم هذا. يمددكم ربكم فورا وحالا من غير تراخ ولا تأخير، بمدد زيادة على ما تقدم، بخمسة آلاف من الملائكة بين قوسين مددا زيادة على ما تقدم، بخمسة آلاف من الملائكة مددا زيادة على ما تقدم، مسومين معلمين بعلامات القتال، وهكذا الشجعان يجعلون لهم علامات في الحرب ليعرفوا بها، ضم الياء ليعرفوا بها. وفي الآيتين وفي الآيتين حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز نفوس المؤمنين بنقل البشارة إليهم من الله، وفيها حرص القائد على رفع معنويات جنوده. طبعا هذه كلمة معنويات ما أدري وين جابوها، معنويات معنوي معنويات معنويات الروح أمر ربي يقولون الروح المعنوية ما أدري عنه إيش ما أدري أنا ما أدري هذا كلام متداول. مشكلة إحنا لازم نفرق بين كلام الجرائد وكلام القنوات وكلام المتداول في يعني في الشارع كما يقولون، وبين كلام العرب الكلام يعني المستعمل في لغة العرب الذي موجود في الآيات والأحاديث وكلام الصحابة والسلف. إيه النجاسة المعنوية يعني معنوية أنها من جهة المعنى، من جهة المعنى وليس من جهة الحس. فعندنا حس ومعنى، الحس محسوس يعني بالسمع بالبصر باللمس بالشم بالذوق يعني بالطعم. فعندك انت حواس لسان وأنف وعين وأذن ويد، عندك تلمس وتشوف، هذه أشياء حسية. الأشياء معنوية التي لا تدرك إلا بالقلب، يعني ما عندك مو بالحواس تدركها أنت، بالقلب، لأنها معاني وليست أشياء محسوسة. فهذا الفرق بين الحسي والمعنوي. فهم يقولون رفع الروح المعنوية ورفع معنويات الجنود معنويات، أنا ما أدري يعني، هم هذه يعني عبارة مشهورة. أنا بالحالة الحالة النفسية يعني تقول مثلا إشاعة الأمل أو زيادة الأمل في نفوسهم. احنا ايش قلنا؟ تعزيز نفوس المؤمنين، ايش قلنا؟ نقل البشارة إليهم إلى الله. أيوه بس أيوه على بعث التفاؤل والأمل في نفوس جنوده. إذا ما نبغى معنويات ما معنويات خلاص، على بعث الأمل لا أشيل هذه حط هذه بدال، على بعث الأمل والتفاؤل في نفوس جنوده، على بعث الأمل والتفاؤل في نفوس. أحيانا الواحد أيضا بس يتحرج كذا عبارات إحياء وما إحياء، لأنها زي كلمة صناعة الحياة. الآن صناعة الحياة يعني واحد ما يريد أن يستعمل هذه الكلمة، لأن الحياة هذه يعني الذي يصنع الحياة هي الحياة التي فيها الروح، يعني التي تحيا الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيعني من باب الابتعاد عن الألفاظ الموهمة والألفاظ الألفاظ يعني أنواع الألفاظ أنواع صريحة، صريح وموهم، صريح ما يحتاج له إلى يعني ما في احتمال، صريح خلاص. وفي لفظ موهم يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالقاعدة أننا ينبغي علينا أن نبتعد عن الألفاظ الموهمة الموهمة، هذه قاعدة كده. إذا نكتفي بالأول، تبون أجل الدروس إلى الدرس القادم؟ فوائد يعني؟ ها؟ طيب. ما قرأنا تفسير آية ثانية. طيب نقرأ تفسير آية ثانية والفوائد في الدرس القادم. اللي هو ألا يكفيكم؟ طيب ذكرنا أجل الدرس القادم نكتب وقيل إن الاستفهام تقريري في إيش؟ ألا يكفيكم؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبن. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس. لأن الحديث هذا في البخاري. حمد الله. طيب أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. طيب عرينة قبيلة من المشركين، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بطن من المشركين، جاءوا إلى المدينة يدعون أنهم يدعون الإسلام، أنهم دخلوا في الإسلام وأنهم فقراء. فلما نزلوا المدينة صار لهم مرض ما ناسبهم جو المدينة سبب لهم مرضا، اجتووها ويريدون الخروج البعد عنها. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، لأن الإبل إبل بيت المال، الإبل تبع بيت مال المسلمين، إبل الصدقة كان مرعاها وين مرعاها؟ خارج المدينة، معها راعي ومعها راعي ترعى خارج المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هؤلاء أصيبوا بما أصيبوا به من الحمى مثلا أو غيرها في المدينة، لكي يصير يعني يصير عندهم يصير في نقاهة، أمر بأن قال: اخرجوا إلى أماكن إبل الصدقة، مكان إبل الصدقة، وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا هو طبعا العلاج. المصنف رحمه الله أتى به في كتاب الأطعمة للكلام على قضية ألبان الإبل، لأن الألبان غذاء، أما الأبوال فهي دواء. الألبان غذاء، طبعا ما في مانع أن الغذاء يعني يعالج، بعض الأغذية تعالج، لكن الأبوال أبوال الإبل، بول الإبل ليس غذاء، يعني ما هو يشرب على أنه غذاء، لكن يستعمل للدواء أنه بعض الأمراض ينفع فيها بول الإبل، مثل استسقاء البطن، مرض الاستسقاء أو غيره. ينفع فيه بول الإبل، وبول الإبل يوجد فيه دواء، ولو كانوا هؤلاء يعقلون يعني الكفار حتى يعني في قضية شركات الأدوية كان هجموا على الحديث هذا وجعلوا الآن سووا فيه مختبرات وأبحاث على بول الإبل. طبعا هم بدأ فيه كلام الآن أنهم يعني بعض الكفار لما شافوا أنه في اكتشافات تؤيد يعني في أشياء عند المسلمين فيها فوائد كذا، أن بعض المسلمين يقول في عندنا أحاديث من نبينا أنه هذا في الحبة السوداء فيها كذا وهذا في كذا، فهم يعني جماعة مختبرات وتحاليل واكتشافات يعني يمكن الحين تلقى شركة فايزر عندها معاقل إبل حاطينها كذا آلاف يخرجون منها أدوية. فالشاهد أن أبوال إبل فيها دواء فعلا، وقد شفي القوم الدليل أن القوم هؤلاء تكملة القصة أنهم طبعا لما شفي القوم وتعافوا صار رجعت إليهم القوة كفروا بالله وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ونهبوا الإبل وهربوا بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث خلفهم يعني بعثا ما تعالى النهار إلا وهم صفدين عنده قد أتي بهم كلهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وبقوا ينزفون حتى الموت، سمر أعينهم لأنهم هكذا فعلوا بالراعي لأنهم فقأوا عين الراعي قتلوه شر قتله رضي الله عنه، قد كان من الصحابة مسلما يرعى إبل الصدقة، فلما ارتدوا وكفروا وقتلوا الراعي وقد أحسن رسول الله إليهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم يذهبوا إلى أماكن الإبل وألبانها وأبوالها وشفاء وغذاء وغذاء ودواء حصل منه الشفاء، وهكذا يفعلون في مقابلة الإحسان، هؤلاء إيش هؤلاء ما يستحقون إلا القتل، ما لهم إلا القتل، ولذلك في تكملة الحديث أنهم قتلهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن ألبان الإبل غذاء وأبوال الإبل دواء، طبعا بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، بعض النساء تستعمل بول الإبل في تنعيم الشعر وتغذية الشعر أو كذا ممكن، يعني أصلا يمكن بكرة شركة سلفكرين طلع لنا شامبو في استخرج، بس ما راح يقولوا هذا لأنه يعني يمكن يقول خايف الزبائن يعتبروه شيئا مقرفا. على أي حال سبحان الله، يعني نحن أحيانا يجي واحد يقول الأبوال الإبل هذا الشيء كذا المقزز نقول شوف مقزز ما مقزز، روح أقرأ بعض الأدوية فيها في شو اسمه هذه الوصفة اللي مع الدواء فيها هذا الدواء مستخرج من بول المرأة الحامل، فإذا هم أحيانا بالحلال وبالحرام يطلعوا أشياء يقول لك هذه فيها إيش هرمونات بعض الأدوية اللي يعطوها للنساء مكتوب مستخرج من بول المرأة الحامل، فإذا هم يطلعوا من النجاسة بعض الناس بس يقول لا بس هذا دواء أكيد نظيف عقمه، يعني هو لما يطلعوا من مصائب من بلاوي الآن نحن نرشدهم نقول لهم خذوا هذا بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر طلعوا منها استكشفوا يلا اذهبوا واستكشفوا، فهو يعني ما هو ما يردهم شيء، يعني ما يجي واحد يقول بس بول الإبل يعني هذا الآن مقزز. نقول طيب والأدوية اللي يعطوك هي الكفار هذه من وين؟ بعضها من وين؟ شوف روح شوف من اقرأ من وين مأخوذة حتى تشوف المقزز فين الحقيقي. ايش يعني بول الإبل خلط مع لبنها؟ ممكن ممكن. هو أصلا التداوي كيف؟ طبعا بالشرب. طبعا بعض الناس يقول تعافه نفسي، نقول طيب أنت خلاص مو ملزم، يعني هو ما هو واجب، هو يقول لك هذا في دواء في علاج، يعني في علاج تبغى. هذا الواحد أحيانا يعني في العلاج إيش يسوي؟ يشرب المر ويأكل المر على ثاني النتيجة. هي الإبل طبعا المرعاها طبيعي، مرعاها طبيعي، إبل الصدقة كان مرعاها طبيعي. يعني بعض الطب اللي يسموه شعبي صحيح زي هذا الآن، ما نادر من تروح لمستشفى يقوم الدكتور يكتب لك على وصفة طبية كذا، مثلا كاس بول إبل في الصباح وفي المساء، ما عارف. ولو أنهم يعني يعقلون كان اكتشفوا طلعوا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وصفه دواء بالتأكيد فيه مواد وأشياء، طلع يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله الهداية والثبات للجميع. والسؤال ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لرد على شبهات النصارى؟ طبعا في عدة كتب، مثلا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لكن هذا لطلبة العلم، ما يعني الكتاب واسع وفيه وجوه كثيرة ومعمقة وفيه لفتات جميلة وقصص طريفة أيضا. هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى أيضا. وفي كتاب مختصر يمكن من كتب ابن تيمية بن قيم اسمه منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. وفي كتاب مجلدين لأحد العلماء من القارة الهندية مشهور في الرد على شو اسمه رحمة الله، ايه اسم الكتاب، كتاب يعني استوفى فيه طبعته الإفتاء، دار الإفتاء والدعوة والإرشاد في السعودية، طبع الكتاب هنا دار الإفتاء. وفيه يعني وجوه كثيرة في الرد عليهم. طبعا كتب الشيخ ديدات رحمه الله وغيره كتب أيضا في هذا معاصرة يعني. وكنا سبق ألقينا محاضرة بعنوان كيف تدعو نصرانية إلى الإسلام، مأخوذة من بعض يعني مادتها مأخوذة من بعض هذه الكتب، مثل كتاب منحة القريب المجيب، هذا جيد يعني منحة القريب المجيب واختصر صحيح، ما هو كتيب هو كتاب يعني، لكن يعني بسط الأشياء ويعني مناسب يعني لطالب علم يقرأه مناسب. منحة القريب المجيب رد على عباد الصليب. أظن اسمه محاضرات في الرد على النصرانية، كتاب رحمة الله، كتاب الهندي، العالم الهندي كذا يمكن محاضرات النصرانية. طبعا في كتب كثيرة خرجت موجود الآن كتب، لو واحد يذهب إلى السوق تجد كتب كثيرة في الحوار مع النصارى أو الرد على النصارى. المشكلة طبعا الآن إيش؟ أن القنوات الفضائية خرجت وبعضها للأقباط النصارى، وهم من أسوأ أنواع النصارى في العالم، لأن عندهم بذاءة لسان وسلاطة في القبح، يعني عندهم جرأة. يعني بعض النصارى العرب أسوأ من نصارى الغرب بمراحل، يعني بمراحل، وما عندهم من الحقد وال يعني بذاءة اللسان شيء، عندهم فحش فحش فحش في القول. فطبعا في بعض قنوات النصرانية القبطية كقناة الحياة أظن والإيه سات سبعة أيوة، فيها شبهات وأشياء، وبعض بعض رجالهم الذين يتسمون زورا برجال الدين يعني يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمونه في عرضه، ويسبون أمهات المؤمنين ويقذفونهم في أعراضهن ويقذفونهن في أعراضهن، ويعني كله يعني تكذيب القرآن وتكذيب صحيح البخاري والطعن في الأحاديث. يعني هذا يعني الله قال أذن كثيرة، اسمعونا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة. فنحن سمعنا والله عن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أذن كثيرة حقيقة، سمعنا أذن كثيرة فعلا، سمعنا أذن كثيرة. فالمشكلة أن عامة الناس من المسلمين يسمعون هذا الأذى الكثير وما عندهم علم كثير، علمهم قليل ويسمعون أذى كثير وشبهات في القنوات. فكثير من المسلمين تجد يقول ها الملاعين هؤلاء الملاعين، بس ما يعني السب ليس ردا علميا، هذا مرد. ولذلك مهم أن يكون هنالك يعني باستمرار في المواقع الإسلامية ردود حاضرة جاهزة معدة عن الشبهات التي يلقيها هؤلاء أول بأول، يعني يكون في هناك قسم من الرصد والمتابعة يزود طلبة العلم والدعاة المسلمين بشبهات النصارى التي يثيرونها، ويكتبون عليها هؤلاء طلبة العلم ردود، ثم تنشر يعني في المواقع وفي البالتوك وغيرها، تنشر لكي يعني يفتضح أولئك القوم، ويكون فيها ردود عليه فيما يثيرونه من شبهات عن الله ورسوله ودينه وكتبه عز وجل. يقول انتشر عند بعض المصلين وضع الشماغ في مكان السجود ليكون حائلا بين الجبهة ومكان السجود، وأصبح عادة في كل سجدة الوسواس. هذا ليس أمرا مستحبا، بل إن السجود على جزء من ثوبك قد ورد فيه النهي في السجود على طرف الثوب، وإلا للحاجة مثل شدة الحر. أما أن الإنسان يعني يضع شيء من ثيابه التي هي عليه، يعني هو لابسها يسجد عليها، فقد ورد النهي عن هذا، أن يسجد على طرف ثوبه مثل هذا الشماغ ولا طرف الكم ولا، إلا إذا صار في حر شديد مثلا ما يستطيع السجود على الأرض وهكذا. صليت وراء أحد الإخوة من أحد الدول العربية التي يقلب الذال زينا، وبدأ يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، هل أعيد صلاتي؟ نعم، أنت تصحح له الذين، فإذا أصر تنفرد عنه وتكمل صلاتك وحدك تقرأ الفاتحة كاملة. أردنا إهداء ترجمة لمعاني القرآن، كل قراءة الخطأ ما يمكن أصلا يصير إمام. تنفرد ما تصلي معه إذا ما يقيم الفاتحة ما إيه صراط يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أنا يعني وأنت يا الله لا خلاص قلب المعنى راحت خلاص انتهى ما هذه ليست الفاتحة التي أنزلها الله هذا شيء ثاني يعتمد إذا يغير المعنى يعني ممكن مثلا يقول الحمد لله ما يغير المعنى ولها وجه مدري عندك كذا بأن منصوبة بأن مقدر يعني فهم لكن هذا ما يغير المعنى لكن الصراط الذين أنعمت إياك هذا يغير المعنى خلاص ما هي إلا الذين وبعضهم يقول الدالين بدل الضالين بعضهم يقول إياك بدون تشديد إياك والإياك هو قرص الشمس الهمد هذا تغيير جلي هذا لحن جلي يغير المعنى تنفرد عنه إيه خلاص إذا أنت سمعته يغير ما ترد عليه ما صلح خلاص تكمل الصلاة وحدك أكملها ولا تطلع بدري مبكرا يعني تقول أنت أخشى من الناس نقول طيب لا تطلع مباشرة يعني أكملها وحدك تمهل أنت تكون في الصفوف هم أصلا ممكن يظنوك حتى لو أنت ممكن تنفرد خلاص تنفرد بالنية بنيتك تنفرد تصير منفردا إذا أردنا إزاء ترجمة معاني القرآن مصحوه من نص القرآن لفلبيني النصراني بأمل إسلامه والترجمة متوفرة الأفضل أنه ما يكون في القرآن بالعربي أن تعطوه فقط القرآن بلغته ترجمة معاني القرآن بلغته طيب هذا الأخ يسأل عن حيوان اللاما وش هو حيوان اللاما يعني هل هو من آكلات العشب يعني لحمه حلال لأنه هي قاعدة تقول ما أكل لحمه بول ما أكل لحمه فهو طاهر أيوة إذا كان من فصيلة الغزلان يعني يجوز أكل لحمه لأنه هي من آكلات العشب وليس النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإذا كان هو ما هو من السباع العادية ولا من أكلات اللحوم هو من يعني أكلات الأعشاب التي يؤكل لحمها خرص إذن يجوز أكله لكن هل بوله له نفس الفائدة الله أعلم لأن هذا الحديث جاء في أبوال الإبل يقول يقول عندنا في بلدنا هجنوا من الإبل واللاما حيوان سموه الكامة يشبه الجمل دون سنام يعني هل في أثر لبعضهم محتمل وارد ممكن هذه وارد تجربة واختبارات والله معلوم أن البغل المتولد بين الحمار وخيل كانوا يستعملونها طبعا وفي كلام العلماء حول هل يجوز النهي عن النزو على الخيل النهي عن النزو على الخيل نهى أن ينزع على الخيل وأن الخيل لا تحمل من غيرها فتفقد قيمتها المولود في الجهاد والخيل كان يحتاج لها في الجهاد. أما قضية تهجين الحيوانات بهذه الطريقة العشوائية الموجودة للتلقيح، يلقح أي شيء، ممكن يلقح كلب من دجاجة ما تدري شيء، فهذا يعني إيش فائدته عندهم؟ يعني إيش الغرض؟ يعني قد أحيانا ما يكون في غرض واضح، بس عبث وتلاعب بخلق الله، يعني ما في، لا يوجد، لا راح يولد حيوان يتحمل أكثر، ولا المسألة بس كذا تلاعب، فيطلع يقول خلينا نشوف إيش يطلع، مثلا قرد وكلب إيش يطلع؟ يطلع إيش هيطلع؟ لقح قرد وشاة. طيب هذه الشاة الآن مأكولة اللحم، أنت ستفسدها الآن، تحط فيها حيوانات منوية لقرب، بعدين نشوف إيش يطلع النتيجة، إيش حيطلع النتيجة. أمس نقرأ عن يعني قصة عجيبة ساقها ابن كثير في البداية والنهاية، قال إيش يعني أحد المستهزئين بالدين قال لما جيء له بسواق قال أنا لا أتسوك إلا في دبري، يعني كذا من باب الاستهزاء بالسنة، ففعل ذلك، يقول فحمل في بطنه 9 أشهر، فلما وضعه فإذا هو مخلوق من رأس سمكة وإيش وقف أرنب وجسم كذا شغل، فصاح 3 صيحات فضربته ابنته، يعني ابنة الرجل هذا، فمات، ضربت المخلوق هذا. نعوقب يعني على استهزائه بالسنة بشيء يعني في مخلوق بشع كذا خرج من بطنه، أو مدري من دبره أو شيء من القبيل. المهم الله على كل شيء قدير طبعا، ما قصص تروى في كتب التاريخ، بعضها ثابت بعضها قد يصح ما يصح، تحتاج إلى تأكد، لكن فبعض الآن يعني الآن وصل التعدي إلى البشر، يعني ممكن يلقح بويضة امرأة بحيوان منوي لقرد ويقول خلينا نشوف إيش يطلع، يسويها يعني، يجيبوا متطوعات ويدفعون فلوس، إيش حيطلع؟ مسخ مشوه لن يعيش، يعني لا يطول ويموت. وهذه التهجينات أو هذه التلاعبات ممكن تقود إلى أمراض خطيرة تنتشر في الواقع. هل عبادة نذر الولد لله موجودة في شريعتنا؟ لا، هذا كان في شريعة بني إسرائيل من قبلنا، ينذر الولد للمسجد أو لبيت المقدس، يعني يكون أنت قلت أن المرأة ما تستعمل في المنتديات الوجوه المبتسمة للرجال، يعني تعطيل وجه مبتسم كذا للرجل، يعني كأنها تصير تخرج مسألة إلى مداعبات للرجل الأجنبي، يعني وهذا مما يؤدي إلى إزالة الحواجز بين الرجال والنساء الأجانب، بالتالي إيقاع وقوع المحظور. هل يجوز التخير لأمرين في صلاة واحدة؟ الحديث معقول إذا هم أحدكم بالأمر، يعني بالأمر المعين، فليركع ركعتين، معناها إذا صار أمر آخر تعمل له صلاة استخارة أخرى، بس ممكن تصلي 2-3 استخارة لأمر واحد حتى يتبين لك أو ينكشف ما بك. سائل كثيف جدا لونه أبيض ولزج، هل ينقض الوضوء؟ طبعا أي خارج من السبيلين الأصل أنه ينقض الوضوء، لكن هذا قد يكون مزيا وقد يكون منيا بحسب الآن الحال، حسب الحال يعني. وماء المرأة أصفر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وماء الرجل معروف ثخين غليظ أبيض، فالمذي عند الرجل رقيق مثلا، بينما المني عند المرأة رقيق، ماء المرأة رقيق أصفر. طيب هل يجوز أن أقول أحب الشيخ في الله وأنا امرأة؟ فقلنا سابقا المرأة الشابة ما تقول لشيخ شاب لئلا يكون ذلك من ذرائع الفتنة. ولكن في ولكن طبعا من جهة مشاعر النفوس لا شك أن كل الرجال المؤمنين يحبون النساء المؤمنات في الله. يعني في فرق أنك تشعر بها معنى إيمانيا في هذا وبين أن تقول لها مباشرة. هذا فتنة. أنا يتصل رجل أجنبي على امرأة أجنبية يقول يا أختي إني أحبك في الله، فهذا طبعا يعني أو تقول له إني، لأن هذا من أبواب الفتنة. لكن قد تقوله المرأة للرجل الكبير المسن الشيخ يعني العالم يعني الذي بعمر جدها مثلا، وكذلك المرأة العجوز التي يعني خلاص ما بلغت من الكبر عتية، ما هذا ما يعني ما في مجال الفتنة، ما في مجال الفتنة. فعندما لا يكون هناك مجال الافتتان هذه حالات متقدمة في السن، لكن في بين الرجل المرأة الشابة تقول له ذلك لا. لكن في الجملة إيش يعني لو واحد يقول إيش في النفوس، طيب إيش النفوس الآن؟ نقول لي في النفوس الآن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. فالمحبة في الله لكل مؤمن ومؤمنة، محبة في الله لكل مؤمن داعية نشيطة، هذه محبة إيمانية تقتضي إيش؟ الدعاء، التسديد، تمني الخير، الدفاع عن العرض، الذب عن كذا، يعني تقتضي محبة إيمانية، الأخوة الإيمانية تقتضي أشياء. مررت على كتاب الجليل الطبري والبغوي والجلالين والدر المنثور والسعدي وابن كثير وأضواء البيان والقرطبي وفتح القدير والذي تبين لي من فهمي أنها أحد، فكيف أوصل أقرب أصل لأقرب إجابة بعد قوله أنها بدر؟ لا ترى احنا ما قطعنا أنها بدر، احنا أتينا بالقولين، لكن قلنا أكثر المفسرين أن هذا هو الواقع، قلنا أكثر المفسرين أنها بدر، أكثر المفسرين، لكن ما قطعنا قلنا والراجح أنها أحد أو أنها صحيح أنها أحد، مع أن بعض المفسرين قطع وبعضهم يعني ابن القيم مثلا يعني لما عرض بقوة أنه هذه غزوة أحد. الشيخ ابن عثيمين حتى وصف القول الآخر أنهم قالوا هذا أصح وأرجح وأصح وإنها أحد. فأول ما قررنا أول ما بدأنا بالمسألة الدرس اللي قبل هذا كيف بدأنا؟ إن في أحد وإن ماشي خلاص وجدنا الوجوه وراء بعض يعني يعني لما جاءت القدح الأخير ابن سعدي رجعنا نبحث نقول إيش نبحث من أول من الصفر. هي أكثر المفسرين يقول أكثر جمهور، هذا هو الصحيح، جمهور المفسرين على أنها بدر، لكن مو لازم يكون كلام الجمهور هو دائما الراجح، لكن ما تستطيع أن تنفي أن هذا هو الواقع، أنه أكثر التفاسير اللي فيها أن هذه في بدر. والله في تقارب في قوة في الطرفين، يعني في قوة في الطرفين. يعني الحين أنا أول ما بدأت أني في أول ما يعني قرأت استعرضنا الكلام كنت أقول في نفسي لعلها أحد، يعني أنه هي الأرجح وأنه كذا وأنه في فرق سياق هذه سياق سورة الأنفال. لكن بعد ذلك يعني لما جئ إلى قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني وقع يعني ليقطع طرفا من الذين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، متى حصل هذا؟ هل هو في بدر؟ حصل في أحد؟ هل حصل في أحد يعني هذا الوصف ليقطع طرفا من الذين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين؟ أو أنه الأقرب في بدر؟ أنه قطع فعلا وكفر ف يعني في أحد وبعد كده رجع تاني لبدر زي ما كان هو في الوقت الاول بعد كده رجع لبدر. ايه بس اللي قالوا انها في بدر متى قالوا رجع السياق؟ ما هو رجع السياق ليقطع، ما يصلح يعني انت تيجي الان تقول يمدكم ربكم بلى ان تصبروا وتتقوا ليقطع، لانها متعلقه بما قبلك، فكيف تقطع انت؟ اي بس لما ولقد نصركم الله بدر واضح ابتداء جمله جديده، ابتداء كلام جديد، ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله، لكن ليقطع طرفا لي اللام هذه لام ايش؟ ملام التعليل، يعني يعلل شيء ما قبله، يعلل حصول ما قبله ب ليقطع طرفا من الذين كفروا. طبعا كل واحد ممكن يرد يقول يعني اذا كان نزلت الملائكه ليقطع، بس ما نزلت، فممكن يعني تذهب مع الجهتين، ولا ما اختلفوا يعني، ولو صار المساله واضحه جدا محسومه ما اختلف، لكن انت ممكن هكذا ممكن الان ليقطع طرفا من الذين كفروا. طيب ايش فسروها الاخر؟ قالوا 18 اللي قتلوا في احد، يعني ها يعني هي تقول ايوه اي نعم، بس فيها يعني انه اشياء واقعيه، يعني يقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم شيء في الواقع، فينقلبوا خوفا ليس لك من امر شيء، او يتوب عليهم، او يعني سبحان الله. وأيضا سنأتي على الآن في غزوة أحد، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ إيش نزلت؟ إيش نزلت الآية؟ أيوة، فأنت تشوف الآن يعني في ارتباط غزوة أحد، ليس لك من أمر شيء، اللي قبلها ليقطع طرفا من الذين كفروا إن أنست في بدر، هذه تناسب بدر أكثر، ولذلك أحسن شيء واحد يعرض القولين بأدلتهما. خلاص. البحث طبعا يمتد، ما له يمتد. هل معنى كذا إيه؟ لا، ما الحرب بخيبر بعد الخندق، لا بدر ولا الله أعلم. أحسن شيء واحد ما يقطع، إذا صار في أدلة قوية في الطرفين ما يقطع، ما يقطع. يقول أنا في بلاد غريبة، ولكن الحمد لله معي عدد من الكتب التي تنفع طالب العلم مبتدئ بإذن الله، إضافة إلى حضور درسي، لحضور هذا الدرس اليومي، وكذلك يحضر درس الشيخ عبد الله بن جبرين على الإنترنت، ولكن يقال من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه، وأنا أتردد كثيرا في التعمق في طلب العلم، فبماذا تنصح؟ يا أخي إذا كان الواحد، الأخ من أستراليا، إذا كان الواحد عنده الآن يعني في مشايخ وفي كتب وفي جهل، يعني إما الواحد يتعلم المشايخ أو يتعلم الكتب أو يبقى جاهلا، فهل يصح الواحد يقول أنا ما أبغى أتعلم الكتب حتى ما يصير إيش؟ من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ نقول لا، لأنك لو بقيت على الجهل الموضوع أسوأ، لكن إذا قرأت من الكتب يعني صح ممكن يكون عندك أخطاء في الفهم بلا شك، ولكن مقارنة بما ستحصل من معلومات يبقى وضعك أحسن. فإذا زدت إلى ذلك سماع دروس المشايخ وسمعت الشروح من الأشرطة فهذا خير عظيم. ترى الآن متوفر من وسائل التعلم على الإنترنت وغيرها شيء عظيم جدا. إيش دورات وشروح وكتب وأشياء ما كانوا أجدادنا وأجداد أجدادنا ما كانوا محصلين هذه أبدا. متى يحصل واحد مخطوطة يقرأها ولا يستعيرها ولا إيه متى يعني؟ كله بقد خط اليد مخطوطات، والمخطوطة هتنتشر عند كم واحد يعني. فالآن الآن الوضع وهي من جهة وسائل في انفجار الآن معلوماتي، أين المستفيدون من هذا؟ ما حكم الكذب من أجل إصلاح بين المتخاصمين؟ الجواب لا حرج في ذلك، يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.